ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم محجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله العظيم.